يقولون أئنا لمردودون

وزيتونا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

كتاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رغيف فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين

أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطوى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقبا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

أولئك